السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فدائما وأبدا نهتدي ونستضيء ونستبصر بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة سبحانه يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فوالله إن هذا الكتاب لنور وبصائر في كل الأبواب، في كل الاتجاهات. والحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي لا تعدلها نعمة مع الإيمان بالله، ألا وهي نعمة المن على هذه الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. آياته والله لا تقل لؤلؤ ولا مرجانا، أفضل وأفضل وأفضل من كل ما تتخيل وكل ما تتصور. صدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله إذ قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي نجهلها ويجهلها أكثرنا. وكلما اقتربت من هذا القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين، كلما بوركت وارتفعت درجاتك وهديت في الدنيا وفي الآخرة. سمعتم قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من هدايته للتي هي أقوم في باب المعاملات والأخلاق، هدايته للتي هي أقوم في حفظ الأعراض. فالأعراض مصانة في هذا الكتاب العزيز. أرض المسلم مصان، لا يخدش، لا يخدش. وكما لا يخفى عليكم، فإن الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يخفى عليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فصيانة الأعراض مقصد من مقاصد هذا الدين القيم، ولنا هدي كريم فيها. فليس لك أن تتكلم في أرض مسلم بغير حق أبدا، ليس لك أن تخوض مع الخائضين، وإلا فأنت أول المتضررين، متضرر في الدنيا ومتضرر في الآخرة. فشخص نائم في بيته وأنت تخوض في أرضه يمينا وشمالا وتذكره بما يكره، حسناتك التي تجتهد في تحصيلها بصدقة، بصلاة، بصيام، بحج، تحول إلى هذا الذي تطعن في عرضه وهو نائم، فإياك أن تخوض في الأعراض، ثم إياك أن تخوض في الأعراض، ثم إياك أن تخوض في الأعراض. ولم يكن النبي يسمح باغتياب أحد أمامه على رسول الله الصلاة والسلام، مع بعض الآيات في هذا الصدد، وأمر قد لا يلقي له الناس بابا. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات، المرأة العفيفة أو الرجل العفيف، فالآية هنا في الأنفس المحصنات، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء، يرمونهم بماذا؟ يرمونهم بالفاحشة، بالزنا، أو بفعل قوم لوط، أو بنفي الولد: أنت لست بابن فلان، بابن فلان. هذه التي هي من مقاصد الآية وداخلة فيها أصالة، تقول لشخص: أنت لست بابن فلان، انظر من أبوك. أو تقول: فلان ارتكبت المحرم، أو فلان وفلان فعل فعل قوم لوط، على الدارج على ألسنة الناس الفسقة: ما شأنك؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لا أخفى عليكم ما ذكره الله في بيان عقوبة القاذف الذي يقذف رجلا بالزنا أو امرأة بالزنا أو بفعل قوم لوط أو بنفي الولد. قال تعالى في شأنهم في آيات قبل هذه الآيات: والذين يرمون المحصنات، أي الأنفس المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا، عفوا، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ما جزاؤهم؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وليك هم الفاسقون. الذي يقول عن امرأة عفيفة إنها زنت ولم تزني، أو عن رجل عفيف إنه زنى فعل الفاحشة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على قيلهم هذا، ما شأنهم يا ربي؟ فاجلدوهم 80 جلدة وتسقط شهادتهم في الناس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ساقط العدالة في الناس، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. يوسم بالفاسق، الفاسق الفلاني، الفاسق فلان فلان الفاسق، هذا إذا رمى محصنة غافلة ثم لم يتوب، أيا كان شأنه، شيخ كان، عالم كان، رئيس كان، عامي من العام كان، إذا قذف محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فهذه عقوباته، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يوسم بالفاسق. وهنا يقول تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، عقوبة أشد أنكى، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أنها كذبت وافترت، وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاؤهم الذي يستحقونه، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال تعالى: وهذا محط رحالنا في هذه الدقائق إن شاء الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. للعلماء فيها قولان أشهرهما متعلقة بالآيات السابقة: الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. إن سمعت كلمة خبيثة والعياذ بالله وبحثت عن قيل تجد شخصا خبيثا، وإن نظرت إلى خبيث ويتكلم ترى الكلمات الخبيثة التي تصدر من لسانه. فقول الخبيثات مصدر أو من سمل الكلمات هنا: الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الخبثاء، والخبثاء إذا نظرت إلى كلماتهم كلها خبيثة، فاحذر أن تكون من الخبيثين. احذر أن يكون لسانك ليس بعفيف، لسانك بذيء، تطعن في أرض فلان، تطعن في أرض فلان، تصبط عن فلان، تخذل عن فلان. يحذر أن تكون من هذا الصنف، فإنك موسوم بالخبث حينئذ. كان لسانك جرى على هذا فأنت شخص خبيث إذا كان دائما لسانك يصدر القبيح. لكن في المقابل الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات. كلمة الطيب، من القائل هذه الكلمة الطيبة المريحة المحببة للنفس التي فيها ذكر الله، ستر على المسلمين والمسلمات، ثناء على المسلمين والمسلمات؟ ابحث ستجده شخصا طيبا. إذا نظرت إلى الطيب وهو يتكلم الخارج من لسانه كله طيب، لا يعرض بشخص ولا يطعن في شخص ولا يخوض مع الخائضين، تجد لسانه عفيفا دائما. فكن أنت من أصحاب الألسن العفيفة، كن من أصحاب الألسن الطيبة. دائما لا تتكلم إلا بخير، لا تتكلم كلاما يؤذي أحد إلا إذا استحق الأذى، وكان هذا سبيل والله العليم. لكن دوما حتى في مزاحك لا تمزح بما يضايق الناس، لا تمزح بما يؤذي الناس. مرحبا بهذا الوجه الطيب، أهلا وسهلا، شرفتنا، ما رأيناك منذ زمن، بارك الله فيك، غفر الله لك. حتى لو بتبين خطأ شخص، فلان غفر الله له، ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام، هذا ليس بمحل لهذا الكلام الآن. إذا أردت أن تتخذ شخصا أشخاص تكلم كلاما في غير موطنه أو أثار فتنة بين الناس، تناول بأسلوب طيب: غفر الله لفلان، ليته ما قال في هذا المقام هذا القول، ولنا في الكتاب العزيز نور في هذا الصدد، عفى الله عنك لما أذنت له. الله يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لما أذن للمنافقين في التخلف عن الجهاد: ما كنت أذنت لهم حتى نعلم من سيتخلف من الذي لن يتخلف، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه طريقة العتب اللطيف، ليس فيها أبدا إلا تصدير بالعفو عن رسول الله. كذلك لما جادل إبراهيم عليه السلام في قوم لوط والعذاب النازل عليهم، وقد قدر، يقول تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ثم يثني الله عليه قبل العتاب، قبل التوجيه: إن إبراهيم لحليم، لا يعاجل بالعقوبة، إن إبراهيم لحليم أواه مستغفر ومسبح متوجع من خشية الله، لحليم أواه منيب رجاع إلى الله دائما. ثم يأتي التوجيه: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الكلام يا إبراهيم. لماذا؟ لأنه قد جاء أمر ربك، فما دام أمر الله جاء فلا معنى لكلامك في هذا الموطن. لكن قبل هذا التوجيه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ويأتي النور أيضا، كل الكلام كلام الله كله نور. يا إبراهيم أعرض عن هذا أسلوب يا إخوة نفتقده جميعا، ليس فيه مهاترات، ليس فيه سباب، ليس فيه شتم، ليس فيه سب. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. قول آخر في تفسير الطيبات للطيبين في هذا المقام، القول الأول الشهير أخذ من ربط الآية بما قبلها، والقول الثاني أخذ من ربط الآية بما بعدها. طيبات للطيبين، الزوجات الطيبات، هم أو رجالهم في الغالب طيبون، الطيب يبحث عن زوجة طيبة. والطيبة تقدم لناس كثيرون تبحث عن من؟ عن الطيب. اجتهدوهم، لكن قد اجتهادي قد لا يصيب، لأننا بشر معرضون للخطأ. فإذا اعترض أحد بقول الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هما اجتهدا لكن قدر الله الاجتهاد لم يكن على ما ينبغي، فحكما بالظاهر، لكن هما في الباطن، أعني امرأة نوح وامرأة لوط، لا تستطيع أن تكتشف الدواخل، لا تستطيع. وهذا يفيدنا أننا لا نقطع لأحد أن قلبه أبيض أو قلبه أسود، ما نعرف، أنا ولا أنت نعرف أصحاب القلوب الطيبة من أصحاب القلوب غير الطيبة. لأن حتى الله، إن الله قال لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد ولد آدم، وأفهمنا أفهم الأمة وأعقل الأمة، وممن حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، متدربون على النفاق مهرا في هذا الباب، تدربوا عليه وألفوه واتخذوه حرفة، أنت لا تعلمهم، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. نوح ولوط حكم على الظاهر، لكن نحن بشر لنا علم محدود، لنا علم محدود. فقال الجمهور من المفسرين ما قد سمعتم الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون، والطيبون هم مصدروا الكلمات الطيبة، وكذا الخبيثون الخبيثات. القول الثاني الرجل الطيب يبحث عن زوجة طيبة، والمرأة الطيبة تبحث عن شخص طيب تتزوجه، والمعنيان كلاهما صحيح، والآية قد تحمل أكثر من معنى، ويكون من باب اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. فأنا وأنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، إذا أردنا مثلا أن نقيم شخصا، أجلس واسكت اسمع منه، انظر ماذا يخرج من لسانه، ما الذي يخرج من لسان هذا الشخص، هل هو كثير الكلام أو قليل الكلام، هل كلامه يثني على نفسه دائما أو أنه يهضم حق نفسه، هل كلامه ينم عن تواضع أو ينم عن تعال وكبر، هل وطعان في الأعراض، كلما ذكر شخصا أخرج فيه عيبا، تكلم يخرج لسانه. اسكت أن تكتشف من أمامك بهدوء، لا تستفز، اجلس واصبر واستعن بالله كي يبين لك شأن الشخص الذي تريد أن تعرف أن تتعامل معه، في زواج، في مصاهرات، في بيع، في شراء، في مصادقات، أي شيء، اسأل الله التوفيق. إذا جاءت آيات تعترض يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ثم قال تعالى يرشدنا إلى أدب، الله أعلم بإيمانهن، يعني هم تختبرها وتفشل أنت كمختبر في اكتشاف النتيجة. فاسأل الله أن يوفقك. فقوله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وبعدها الله أعلم بإيمانهن يرشدك إلى أن تسأل الله أن يبين لك الأمر. لا تبني على اختبارك لهن، فقد يختبر الشخص أو تختبر الشخص يكون غشاشا، يغشك بلسانه، يغشك بابتساماته، يغشك بعينيه. فلذلك جاء الاعتراض بقوله الله أعلم بإيمانهن. فأنت إذا ربت تشوف شخص طيب ولا مش طيب اسكت. وجاءه يتكلم، هل يخرج البذاءات؟ هل هو مغتاب؟ هل هو طعان في الأعراض أم لا؟ ستخرج بنتيجة إن شاء الله تعالى إذا كنت تريد اكتشاف شخص. لأن الله قال الطيبات للطيبين. واحد كلما ذكر الناس حتى لو يذكر مذنبا الله يغفر له، الله يغفر له ما كان ينبغي فعله، الله يوفقه، سدد في كلماته، الله يتجاوز عنه قال كلاما في غير محله أضر الكلام وما نفع. فتصدر الكلمات لا تثير فتنا ولا قلاقل بين الناس، وفي ذات الوقت ترشد أجمل إرشاد إذا كان الإرشاد مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الشاعر، في أوساط العامة أن شخصا ما ينادي الآخر يا ابن كذا ويقذفه بأمه بالفاحشة، يا ابن كذا يا ابن كذا، ولا يدري ما خطورة هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما أنت مدرك حقيقة هذه الكلمة. إن ربنا ذكر قذف المحصنات في كتابه من الآيات التي سمعتم، ورسوله عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات. اجتنبوا السبع الموبقات. وإذا نظرت في هذه السبع الموبقات عياذا بالله منها، ستجد أنها تنصب على مقاصد الشريعة الخمس والأربعة. ستجد أن السبع الموبقات كلها هي التي تنتهك بها مقاصد الشريعة. حفظ الدين، بين النبي أن الشرك بالله أعظم السبع الموبقات، وكذلك السحر الذي يتضمن كفرا أحيانا وتفريقا بين المرء وزوجه وإضرارا بالخلق. والسبع الموبقات منها الشرك بالله والسحر وأكل الربا، وقتل أكل الربا ضمن أيضا النهي على إبدال المال من مقاصد الشريعة حفظ المال، وتضمن النهي على الخوض في الأعراض وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بعد كده الفرار من الزحف إلى نهاية السبع. فالرسول لما حذرنا من السبع الموبقات وأمر باجتنابها، اجتنبوا، والاجتناب أقوى من النهي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عام السبع فاجتنبوه، كونوا في جانب وهذه الأشياء جانب آخر. أبلغ من قول لا تشربوا الخمر، لكن اجتنبوه، اجعلوه في جانب بعيد عنكم وأنتم في جانب آخر، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فالرسول بيّن أن من السبع الموبقات المهلكات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإياك أن تقذف امرأة محصنة مؤمنة، وإياك أن تعرض أيضا بقذفها، فإن هذه الكبيرة كبيرة موبقة من الموبقات، والموبقات أشد الكبائر. أتكلم بكلمة أوبقت له آخرته، دمرت له آخرته، الموبقات المهلكات. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها، أي من النار، أو مبقها في النار، فكن حريصا جدا على ما يخرج من لسانك، فلا تخض في أعراض مسلم ولا أعراض مسلمة، ولا تنزل إلى الوسخ والوحل والطين. ويا ليت طين، والله ما الطين أخف منه بكثير، في الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات. إن الله قال في كتابه في شأن الخائضين في عرض عائشة رضي الله عنها: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الأمر يتخطى مسألة القذف إلى أي مسألة تضر بشخص في دينه، أو تحطم شخصا في دنياه، أو تسلمه لعدو يقتله أو يؤذيه. الأقوال تنتشر هذه الأيام، والخوض ينتشر في هذه الأيام، وقد أنت تتكلم بكلمة تعين بها الكفرة على إخوانك المسلمين، ما الفائدة المرجوة منها؟ لا تجد فائدة. ستندب على ما سبق، ما للندب فائدة؟ ستهيج على إخوانك المسلمين، الكلمة مهيجة على إخوانك المسلمين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه كان من أصحابه رجل، وماذا بعد هذا؟ يكثر من شرب الخمر. صحابي كان يكثر من شرب الخمر، يشرب الخمر يؤتى به يجلد، يذهب يخرج يشرب يؤتى به فيجلد. يعني كان حصل عنده يعني شيء من ما يستطيع التخلص بسرعة بسهولة، لأن الذي يخلصك من الخمر هو الله، والذي ينجيك من السجائر هو الله، والذي ينجيك من الكلمات الباطلة هو الله. فالرجل قدر الله عليه ويقاوم ويذهب، لكن يذهب يخطئ ويشرب الخمر ويأتي ويجلد، يقام عليه الحد. فقال بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. سمع النبي الكلمة، رجل جاي شرب الخمر وجلد، فالصحابي يقول: لعنك الله، كل يوم جاي لنا تنجلد. فالرسول قال: لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. هذا الرجل محب لله ورسوله، لكن شهوته غلبته، ويتوب ويؤتى أقيم عليه الحد، يا ناس يضرب. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد أن الرسول وجه توجيها طيبا للصحابة: لا تلعنوا، لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. فكذلك لا تكن عونا للكفرة على إخوانك. إن الله قال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، معاونا، لا تكونن ظهيرا للمشركين، لا تكون ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، أي معاونا للمجرمين بنعمك علي يا رب، لا أستعين بك كي تحفظني من أن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم. إن زلت قدم أخوك اجتهد في مسألة وأخطأ. طيب، الذين لا يوقرون ربا ويقولون يد الله مغلولة، الذين لا يوقرون ربا فيقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين لا يوقرون نبيا ولا نفسا محرمة بل يستبيحون قتلها، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لا تصب عليهم كلمة لوم واحدة وتصبها على إخوانك، إن قلت اجتهدوا فأخطأوا لك أن تقول ذلك، إن قلت اجتهدوا فأصابوا لأنهم يعلمون علما لا أعلمه لك ذلك، لكن لا أكن أبدا ولا يزال لا أكن أبدا ظهيرا للمجرمين. نهي واضح وصريح: لا تكونن ظهيرا للكافرين، إن ملائكة الرحمن حتى في أهل الإسلام الذين يخطئون، نحن نخطئ ليلا ونهارا ونجتهد ونصيب ونجتهد ونخطئ، لكن انظر إلى الأدب الذي يقال في شأنها من كرام أفاضل، من كرام وأفاضل. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، هم الملائكة، الملائكة الكرام، حملة العرش من أفضل الملائكة هذا جبريل عليه السلام، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، نجوم التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويؤمنون به. فما التسبيح، قد يتوقف عن التسبيح وانتقل لشيء آخر، ما الشيء الآخر؟ ويستغفرون للذين آمنوا، ويسبح يسبح ويستغفر لمن؟ الذين آمنوا. ماذا يقولون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، توسل إلى الله ببيان صفاته الطيبة الكريمة وبعلمه العظيم وبرحمته العظيمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، يا رب احفظهم، قهم يا رب السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهكذا يدعون لأهل الإيمان. ادعو لإخوانك، هل أنت قائم في الليل يا من تقول فلان أخطأ وجاء الوقت؟ هل قمت من الليل استغفرت؟ اللهم وفقه، اللهم اهديه لسبيل الحق، اللهم اهديه لسبيل الصواب، اللهم أرشده، اللهم لا تخرج منه إلا الكلم الطيب والفعل الطيب. هل هذا شأنك؟ أو هذا، أم أن شأنك فضيحة الناس والتوجه لإخوانك باللوم والطعن في عرضهم والطعن في نواياهم والطعن في تصرفاتهم، ومع ذلك تعين أهل الإجرام عليهم، تعين أهل الإجرام عليهم. ناس يبذلون مهجهم في شيء يظنونه يقربهم إلى الله، دفاعا عن أراضيهم، دفاعا عن بلادهم، دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن هؤلاء، يستحقون مني أن أكون مثلا. اللهم سددهم، اللهم احفظهم، اللهم أرشدهم، أرشدهم إلى الطريق الذي يقربك. أوجه لهم نصائح: يا إخواني، يا من تجاهدون، اجعلوا جهادكم لإعلاء كلمة الله، وفقكم الله حتى تموتوا ميتة طيبة، لا تنافحون عن ديمقراطية ولا على اشتراكية ولا شيعية. سدد الله لكم، اجعلوا نواياكم رفع كلمة لا إله إلا الله، اجعلوا مهجكم تبذل لرفع راية لا إله إلا الله، لا لرفع راية حزب، لا لرفع راية باطل أو مذهب باطل أو شعار ورد إلينا من دول الكفار. فيا من تجاهدون، يا من تبذلون المهج والأنفس، اجعلوها لإعلاء كلمة الله. إن كنتم هدتم عن الطريق فاستقيموا على الطريق لإعلاء كلمة الله، لنا نفس واحدة تبذل لإعلاء كلمة الله، ليست لي عدة أنفس أجرب بكل نفس، لا، هي والله نفس واحدة أبذلها لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لي كلمات أتكلم بها، أتكلم بها لإعلاء كلمة الله، لإعلاء دين الله، لإعلاء كتاب الله، لإعلاء سنة رسول الله. أنظر متى أتكلم، متى أسكت، وجدت الحق واضحا جليا ولكلماتي فائدة أتكلم، لم يتبين لي وجه الحق أسكت، من صمت نجا، كلام فيه شر أكون أبعد الناس عنه. فلهذا فقه يا إخوة، فقه وسؤال للتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقني لكلمة طيبة، الله. الرسول يقول لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. ويقول له معلما: ما الهداية وما السداد؟ واذكر بالهداية هدايتك الطريق. أنت ضللت في الطريق فتقول: يا رب اهدني حتى أرشدك إلى الأمثل. واذكر بالسداد سداد السهم. كيف يسدد السهم إذا ضرب؟ يأتي في الرمية. فكذلك الكلمات، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مسددا في محله، في محله. لا تقول كلمة طائشة كالسهم تضربه يطيش، ضيع وقتك وضيع سهمك، ولكن قل كلمة مسددة في محلها. سداد الكلم يصلح الله به الأعمال، يصلح الله به الأعمال. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لذا قلت كلمة غير سديدة الأعمال لا تصلح، وكذلك مغفرة الذنوب لا تتأتى. فالكلمة السديدة التي تكون في موطنها تقال في الزمن اللائق بها، تقال في المقام اللائق بها، كما يقول لكل مقام مقال، تقال في الزمن اللائق بها، وتقال في المكان اللائق بها، وتقال في الناس اللائقة بهم. وأنت تتكلم انظر هل الكلمة مسددة؟ هل هذا وقتها؟ هل هؤلاء هم مستحقوا هذه الكلمة؟ هل الكلمة في محلها الآن؟ هل هذا قطاع من الناس هم محل الله؟ وأتكلم بالكلمة السديدة في الوقت المناسب والزمن المناسب. وهل طلبت مني الكلمة؟ وجهني إليها كافر من الكفار وأنا أردد كلامه من غير بينة، أو وجهني إليها مسلم تقي بار؟ أشوف ما العمل. إذا كان في واحد مجرم والذي وجهني إليه لا ينظر مئة مرة هل توجيهه صحيح أو توجيهه غلط. إذا كان واحد مسلم بار تقي يحمله على الظن الحسن وأفكر أيضا هل أقول هذه الكلمة أو لا أتكلم بها. لأن من يثير الفتن عليه كفل من إثارة الفتن. وأذكر بقول ربي سبحانه وتعالى: ونعم الكلام كلام الله سبحانه. يعتب على أقوام يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في ناس كده جلسة أي كلام يحب ينشره، سواء كان الكلام يحمل أمنا أو يحمل خوفا، بسرعة ينشر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم وألفة لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيلزمنا نسأل الله الهداية قبل أي كلمة، نسأل الله الهداية. ما مناسبتها؟ تعرفون مناسبتها؟ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، لكن العبرة بعموم الألفاظ طبعا بعد خصوص الأسباب. عمر طرق عليه طارق الذي كان يتناوب معه النزول إلى رسول الله للتعلم، ويا عمر يتبادل معه النزول إلى الرسول. بيت عمر بعيد عن المسجد النبوي عند قباء هنالك في العوالي، في العوالي، وجاره يتبادلان النزول إلى رسول الله. لأن عملك ما أستطيع كل يوم أذهب، قل أنت روح يوم تنقل الأخبار اللي سمعتها من النبي وأنا أذهب يوم أنقل لك الأخبار. فإذا هذا الرجل جاء لعمر في الليل وكانت هناك قبيلة مزعجة تهدد المسلمين، قبيلة قوية عربية لكن رؤساءها عملاء يتبعون الروم، الروم يدفعون فلوس عشان يهجموا على المدينة، اسمه غسان. الشاهد أن غسان، كان المسلمون في المدينة يقولون أن غسان تنعل خيولها، يعني تركب النعال للخيول حتى تقدم على المدينة تدمر الإسلام. قال عمر: فنمت يوما فإذا بصاحبي جاء من عند رسول الله وإذا به يطرق الباب طرقا شديدا. قم قم. قلت ماذا؟ أشاهد غسان؟ هل أشد من غسان؟ لا، ما الموضوع؟ قال الرسول طلق كل نسائه، يعني بما فيه ابنتك. بسرعة عمر قام مذعورا ولبس الثياب وانطلق إلى من العوالي من عند مسجد قباء إلى مسجد رسول الله مسرعا. فوصل إلى المسجد فإذا بالصحابة يبكون في مسجد رسول الله، يبكون في مسجد النبي الأمين عليه السلام. ماذا يا جماعة؟ ما الذي حدث؟ ماذا حدث؟ كلهم سكوت وهجوم وبكاء. ما الذي حدث؟ أطلق النبي نساءه؟ قال من أدري. فذهب عمر يستأذن للدخول على رسول الله، والرسول معتزل النساء كلهن، اعتزل جميع النسوة، وجلس في مشروبة بعيدا عنهن. ففي أن المشاكل قد تحدث بين الرجل الصالح ونسوته الصالحات أيضا، حتى لا نيأس من رحمة الله. فقال لبواب رسول الله، ولا مانع من اتخاذ بواب وإن كنت يعني وإن كنت عادلا، لكن كل حتى الأنبياء لهم أعداء. فالأثر التي يقولونها عن عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر وكان نايم في الشارع، كلها غلط، لا مستند لها. لأن الصالح لا يمنع من أن يتخذ بواب، عمر نفسه كان يتخذ بوابين كما في عدة أحاديث، وجاء فلان يستأذن في الدخول على عمر. الشاهد جاء عمر يستأذن للدخول على رسول الله، فقال يا رباح، غلام رسول الله، بواب رسول الله، استأذن لي في الدخول على رسول الله. ذهب رباح يستأذن رسول الله في دخول عمر. سكت النبي، أي لم يرد إليه شيئا، فالسكوت ليس في كل وقت علامة رضا، علامة رضا في البكر إذا أرادت أن تتزوج إذنها صمتها، لكن هنا لا، لازم إذن صريح في دخول البيت. لا، ليس السكوت علامة الرضا في كل الأحوال. فجاء إلى عمر فقال ذكرتك فسكت. ذهب عمر إلى المسجد ثانية والناس كلهم يبكون. ما تحمل عمر، ذهب مرة ثانية يستأذن، يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله. فدخل رباح فسكت النبي، فرجع رباح إلى عمر قال قد ذكرتك عنده فسكت، يعني ارجع ما فيش. بعد جلس عمر مع الصحابة الذين يبكون، وجاء في النهاية خلاص يعني صبره كاد أن ينفد، استأذن لي يا رباح في الدخول على رسول الله. فاستأذن رباح لعمر فأذن له النبي. فأول ما دخل قال هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال لا. فخرج عمر مكبرا للناس ما طلق النبي النساء. نزلت الآيات وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، تأخذ الخبر من مصدره، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإخواني إياكم والكلام بغير علم، إياكم أن تخوضوا في أعراض المسلمين والمسلمات، إياكم أن تخوضوا في أعراض المسلمين والمسلمات، إياكم أن تفتتوا عضد المسلمين، إياكم أن تعينوا الكفار بكلماتكم على أهل الإسلام. انظروا إلى ما تتكلمون به، هل فيه نفع للإسلام أو ضرر؟ انظروا فيما تتكلمون به، هل في نفع للإسلام والمسلمين أو ضرر أو لا فائدة فيه أصلا؟ فحرصوا على كلماتكم وأخرجوا الكلام الطيب، كونوا طيبين كونوا أعفة الألسن، أنتم تشمتون فيكم الكفار والحساد، هؤلاء الذين يدعون إلى الله، انظر إلى مهاتراتهم. يا إخوة يا أهل الإسلام، يا من تمثلون الإسلام بلحياتكم أو بملبسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في عباد الله، لا تسيروا على الناس فتنا، لا تسيروا على الناس فتنا، فإن أقداما تزل وتبتعد عن الطريق وأنتم المتسببون في زلاتها. وقد قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. الناس ينظرون إليك كشخص سمتك طيب وهديك طيب ودلك طيب، ثم إذا بك تغدر به أو تطعن في أرض أو ينصرف عنك. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أيمان العهود، غشا وخديعة وخيانة، فتزل قدم بعد ثبوتها وأنتم ما مصيركم، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ستتحملون إثم نفور الناس عن الدين بسببكم. اتقوا الله يا عباد الله، لا تلبسوا طالوت ثوب جالوت، لا تلبسوا جالوت ثوب طالوت، طالوت هو طالوت، جالوت هو جالوت. لا تقولوا عن طالوت إنه جالوت، ولا تقولوا عن جالوت إنه طالوت. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا يا أهل الإسلام، الشيطان يزين لكم سوء أعمالكم. أرجع إلى حديث النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا تحذيرات في أزمنة الفتن: من صمت نجا. إذا لم تستطع التمييز اسكت، لا تتكلم ربي سائلك، واذكر أنك ومن تصارع في مناقشاتك ستسألون بين يدي الله. إن الرسول قال في مقامات مجادلات بعض الصحابة في القرآن، خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يتجادلون في بعض الآيات، يعني هذا يقول قولا وهذا يقول قولا، اختلفوا شيئا ما. خرج كيف هو عليه الصلاة والسلام في مقامات ليست كتلك التي نحن فيها الآن، المهاترات والمصارعات بالكلام، خرج هم يتجادلون في آيات وتفسيرها، فقال عليه السلام: وخرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه، يعني وجهه محمر كأن حبوب الرمان، يعني حمر وجهه، أحمر بقع حمرة في وجهه. قائلا لهم: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم للجدل يعني في كتاب الله أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وأشار إلى رجل قد اعتزلهم، عبد الله بن عمرو بن العاص: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح الذي اعتزله؟ وقال أيضا: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فيا إخوة، انظروا إلى مقامات الكلام وإلى المقاصد من الكلام. أناشد الصالحين من الإخوة الأفاضل وغير الصالحين، أحملهم بين يدي الله عاقبة خوضهم مع الخائضين، أن يمسكوا ألسنتهم إلا عن خير، كفوا ألسنتكم إلا عن خير. انظروا هل في كلامكم نفع، إذا كان فيه نفع فالرسول يقول: احرص على ما ينفعك، ليس في نفع لا تتكلم، فليقل خيرا أو ليصمت. الأئمة يقولون: إذا لم يتبين عندك أن في الكلام خير أو شر تردد، لازمك الإمساك، لأن النبي قال: فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.